وقال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. بدأ مالك رحمه الله هذا الباب بدعوة الأنبياء. لكل نبي دعوة، يعني دعوة مستجابة، لأن كل الناس يدعو. ويقول صلى الله عليه وسلم: واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. اختبأت دعوتي يعني موفرها مخليها. مفهوم ذلك يبقى الأنبياء دعوتهم في انراحات، دعوا بها واستجيبوا من أول نوح: رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا. بيجي شيء جاء الطوفان وغسل الأرض. إبراهيم عليه السلام مع سار، مع النمرود، مع كله، عيسى عليه السلام بدعواته، موسى عليه السلام مع البحر، مع فرعون، مع غيره. يفيدنا الحديث بأن كل نبي قد استنفد دعوته مع أمته. وكنا أشرنا سابقا من باب المقارنة، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائد من ثقيف كان ذهب يدعو إلى الله، يرتاد موطنا جديدا للدعوة الإسلامية، بينما أصحابه ذهبوا إلى الحبشة، وبعضهم ذهب إلى المدينة، وهو ذهب إلى الطائف، فلم يجد هناك موطنا يصلح للدعوة، وكان موقفهم منه ولابد. حينما جاء في الطريق في شدة الأزمة يسلطون عليه السفهاء، يرمونه بالحجارة، يدمون قدميه، يرسلون إلى مكة يعلمونهم، فيأتي جبريل ومعه ملك الجبال ويقول: يا محمد، هذا ملك الجبال طوع أمرك، إن شئت يطبق عليهم الأخشبين. ماذا قال؟ قال: هيا دمرهم، خذ حقي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بدل ما يدعو عليهم يدعو لهم. يعني في مثل هذا الموقف كان ينتصر الإنسان لنفسه، كان ينتقم من أعداء الله، ولكن لا، بعد النظر، افساح المجال. إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وفعلا أكرمه الله، ذهب إليهم في السنة التاسعة من البعثة، وجاءوا إليه في السنة التاسعة من الهجرة، وهنا إلى المسجد. فنوح يقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأنه يائس منه، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا، خلاص إذن البذرة عفنت من جوه، ما عاد في نتيجة. ولكن هذول وإن كانت القشور مشركة، لكن اللب من داخل يرجو فيه خير. ولذا إني لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. واختباء دعوته صلى الله عليه وسلم لأمته أخبرنا بنتيجتها، وهي التي عنها المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، كما جاء في حديث الشفاعة حينما يخرج الناس من قبوره: الله الخلائق في المحشر، ويشتد الموقف على أهله، ويموج الناس بعضهم في بعض، ويتمنون الانصراف من الموقف ولو إلى النار، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه من الشدة؟ ألا تذهبون لأحد يشفع لنا عند ربنا فيأتي لفصل القضاء؟ فيقولون: لمن؟ فيقولون: آدم أبو البشر. فيأتون إليه: يا آدم، أنت خلقك الله بيديه، ونفخ فيك من روح، وأسجد الملائكة إليه، وأسكنك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه من الشدة؟ ادع ربك يأتي لفصل القضاء. فيعتذر ابونا ادم فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، واني قد عصيت، نهيت عن الاكل من الشجرة فاكل، اني لأستحي ان اسأل ربي اليوم شيئا. نفسي نفسي، هذا ابونا الكبير يا جماعة في هذا اليوم مع هذه الاكرام هذه المكرمات، خلقك بيديه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، خلق الله آدم بيديه وغرس جنة عدن بيديه وخط الألواح لموسى بيديه، ثلاث لها اختصاص. قال إذن روحوا لنوح أبو البشر الثاني، فيأتون ويعرضون عليه فيقول لقد سألت ربي مسألة فاستجاب لي، دعوت على قومي فأهلكهم إني لأسأ. إلى إبراهيم، بعضهم يقول يعتذر عن ابراهيم بانه كذب على كذب مرة في حياته، ولكن لا نقول كما يقول العوام كذبة بريئة، لا، لها تخريج. يعنون قوله سبحانه، نعم قوله سبحانه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. هو اللي كسرها بيد ولا لا؟ قال فعله كبيرهم هذا، يقولون انه عد هذه كذبة، وما اراد بانه يقول ان كبير الاصنام هو اللي كسرها، انما اراد ان يردهم للصنم الكبير ليسألوه فلا يجيب فيعلمون انهم يعبدون اصم ابكم، اراد ان يعلمهم. وسمعت من الشيخ الشاعر رحمة الله تعالى علينا وعليه قراءة لطيفة، يقول انه قرأ يوما انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه، وقف على بل فعله، والضمير في فعله يرجع الى يا ابراهيم، بل فعله يعني فعله إبراهيم، نعم فعله إبراهيم. ثم وجههم بكلام جديد، كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا الأخير لطيف جدا يعني. يهمنا أنه اعتذر عليه السلام، اذهبوا إلى موسى، وذكر أيضا عذره، اذهبوا إلى عيسى وذكر عذره، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يقول اذهبوا الى محمد، من موسى وعيسى وجاء اذهبوا الى محمد، فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حينئذ انا لها انا لها، وياتي لم يطلب مباشرة المقدمة الوسيلة الى الحاجة الى الله، يسجد تحت العرش ما شاء الله ان يسجد، ويلهمه الله بمحامده يثني بها على الله لم يكن يعلمها من قبل. ومن هنا قالوا في الحديث اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. يعلمه الله من المحامد والاسماء الحسنى لله مما استأثر الله بعلمه عنده، لم ينزله في كتاب ولم يعلمه لأحد من خلقه، فيحمد الله ما شاء أن يحمد طويل قصير المدة الله أعلم بحقيقة ذلك، ثم ينادى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي يقبضه عليه الأولون والآخرون، وهذه الشفاعة العظمى يدخل فيها الكافر والمسلم، لأن الكل متضايق. فيبدأ فصل القضاء، اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. أما قول شفاعة لأمتي، الشفاعة العظمى عامة في فصل القضاء، أما الشفاعة للأمة فهي على مراتب، يذكرها الطحاوي وغيره إلى 7 إلى 9 مراتب. يشفع في أقوام كانوا يستحقون النار فلم يدخلوها بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ويدفع في أشخاص متعادلة أعمالهم فترجح حسناتهم فيدخلون الجنة، ثم بعد ذلك يدفع في أقوام دخلوا النار بالفعل فيخرجون من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذه تتكرر مرارا. يهمنا ودعوتي إيش؟ اختبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أنبيائي مستجاب. ولكن المضمون الذي لا شك فيها واحد، والباقي تصبر على أمل الرجاء، والله سبحانه وتعالى يخيب رجاء أنبياء. ودعوة العباد أيضا على ما سيأتي لا تخلو من أحوال ثلاث كما ينص عليها مالك. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في رواية عبد الله بن عمر، سأل ربه ثلاثة أشياء، أعطاه اثنتين ومنعه الثالثة. إذن يهمنا في بادئ ذي بدء أن الله أعطى كل نبي دعوة في أمته مستجابة، فكل نبي استنفذ دعوته العامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخفاها أو استبقاها للأمة يوم القيامة. نعم.